الإسلام ورسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، ويدخل في هذا التحذير مما شاع في الناس من النهي عن أكل التنبول. يتكلم المؤلف عن التشريعات الجاهلية المبنية على الخرص والظن ومنازعة الرب سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، وهي صفة الحكم والتشريع. يقول يدخل في هذا التحذير مما شاع في الناس، يشير إلى أن الإشاعات أكثرها تنبع عن الباطل والعياذ بالله، وقد أخبرنا الله جل وعلا بحقيقة ذلك حيث قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول: من النهي عن أكل التنبول. التنبول هذا هو المعروف باليقطين الهندي، قال: ولبس الثوب الأحمر في شهر محرم. يرون أن هذه الأشياء ضارة بالإنسان في مواسم معينة، في أوقات معينة، وكل هذه تشريعات جاهلية، وإنما يفعلونها تعبدا وتقربا، نسأل الله العافية والسلام للطواغيت والعياذ بالله. قال: وخوف من ارتكاب هذين الأمرين ومن تناول الرجال طعام يطبخ للسيدة فاطمة وما يلتزمه الناس من خبر في تهيئة هذا الطعام، وأن تتجمل النساء اللاتي يتناولن هذا الطعام بكذا وكذا من أسباب الزينة، ولا تأكله جارية وامرأة من الطبقة الوضيعة على عرف أهل الهند، ولا فاجرة، وما تعرفه الناس من تخصيص خبيص بزاد الشيخ عبد الحق، وما يوصون به من الأخذ بالاحتياط والتزام الأدب في تهيئته، ويمنع منه من يستعمل النرجيلة، وما خصص لشاف مدار والشيخ أبي علي القلندر ولأصحاب الكهف من أطعمة لها أنواع خاصة وأوزان محدودة، وما اعتاده الناس تمسكوا به من تقاليد وعادات الأعراس والزواج على إثر موت رجل من الأقارب وفي المآتم، وما يحرم من الزواج بعد موت رجل من الأقارب والعظماء، ويمنع هؤلاء عن حضور هذه الأعراس. هذا كله إلى يومنا هذا موجود. هناك تعظيم الأضرحة بهذه الأشياء، وهناك تعظيم للشيوخ بأطعمة معينة تصنع لهم، وهذا من جنس تسييب السوائب وتبحير البحائر والوصيلة والحام التي ذكر الله تبارك وتعالى، فيجهزونه لنوع معين من الناس ويحرمونه على نوع آخر من العباد، ويأذنون لهذا أن يفعل كذا ويمنعون الآخر من فعل كذا وكذا. وتلاحظون يقول: ولا تأكل جارية امرأة من الطبقة الوضيعة، يعني هي فقط للسادة والأشرار. وكذلك أهل الجارية الأولى قالوا هذا خالص للذكور، والإناث لهم كذا وكذا، وإذا خرج بهذه الصفة فهو شركة بين الذكور والإناث، وكل هذا قد تقدم. كذلك ما يلتزمونه من التعبد في التأدب واللباس المعين عند إعداد هذا الطعام، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكذلك بالنسبة لنكاح النساء عندهم أيضا فيه حلال وحرام، غير تحليل وتحريم الشرع. الشرع أحل نساء وحرم أخريات بالضوابط الشرعية، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات تبين المحارم والمحرمات من النساء. لكن هؤلاء عندهم الأولياء والصالحون لهم منزلة خاصة، كذلك شبهوها بمنزلة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكما أنه لا يجوز نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، كذلك في بعض البلدان عند أهل الجاهلية، أهل عباد الأضرحة والقبور والشيوخ والأولياء، كذلك زوجة الشيخ لا تنكح بعده، حرام، لا يجوز. ومن نكحها فهو متعرض للسخط وزوال البركة وإلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وإن مات عنها وهي ابنة 15 عاما لا تنكح حتى تموت، ما يجرؤ أحد على أن يمسها، هذه زوجة الشيخ نسأل الله العافية والسلامة. وهذه مضاهاة لشرع الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعل هذا الحكم خاصا بمن؟ بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهم يضاهئون شرع الله عز وجل في نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ويمنع هؤلاء عن حضور هذه الأعراس وما يكره من أعمال وصنع بعض الأطعمة وصنع بعض أنواع الكامخ والمخللات في البيوت، لبس ملابس من اللون الأزرق لبعض الناس ومن اللون الأحمر لبعض الناس، وبعض أنواع القماش لبعض الطبقات، فكل ذلك من اختراع الناس وتفننهم في الضلال والحكم بغير ما أنزل الله، لأنهم يفعلون هذا عن تشريع والعياذ بالله. من حضر المكان الفلاني لابد أن يكون لابس اللبس الفلاني باللون الفلاني، ومن أراد أن يشهد العرس الفلاني لابد أن يكون لابسا كذا، من أراد أن يشهد وليمة الشيخ فلان أو طعام الشيخ فلان لابد أن يكون بهيئة معينة. كل هذا والعياذ بالله من التشريعات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وانظروا عمق فهم المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال، والحكم بغير ما أنزل الله، سمى هذا حكما بغير ما أنزل الله لأنه من التشريع. قال ومن أنواع الشرك والتدخل في ملكه وملكوته ومعارضة شرعه بشرع يشترعونه، أي من عند أنفسهم. وقد بيّن الله جل وعلا في مواضع من كتاب العزيز أن الذي يملك حق الإذن والمنع من هو؟ هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، هذا نص صريح، لأن قل حلال وحرام وأفعل ولا تفعل هذا لا يكون إلا بإذن من الله عز وجل. فالله هنا يستفهم منهم استفهام استنكار وتوبيخ وتقريع، الله أذن لكم، فليس الخيار الثاني أم على الله تفترون، وهي الثانية، على الله يفترون الكذب، لأنهم ما عندهم أثار من علم ولا عندهم برهان يبينون به أن الله جل وعلا أمرهم بذلك، والله تعالى نفى ذلك عن نفسه فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال في الآية الأخرى قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. والآيات متكاثرة جدا أن هذا الحق حق محض لله عز وجل، هو الذي يأذن بفعل الشيء أو المنع منه سبحانه وتعالى. فمن نازع الرب جل وعلا في ذلك فهو مشرك كافر. من نازع الرب فأذن بكذا ومنع كذا مناهضا لشرع الله جل وعلا فهذا مشرك كافر، الشرك والكفر الأكبر. عائشة رضي الله عنها سمعت أقواما يقولون لا تنكحوا في شوال، وكانت العرب تتشاءم من النكاح في شهر شوال، وكانوا يقولون شالة الإبل وشيل الإبل رفعها الأذناب، فكانوا يتشاءمون بذلك فيقولون هذا شهر شؤم شالت فيه الإبل أذنابها فلا ننكح فيه ولا ننكح. تقول عائشة والخبر في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، يعني عقد عليها العقد الشرعي في شوال ودخل بها في شوال. تقول: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ فناقضت قول الجاهلية تماما بشيء عملي. والله جل وعلا اختار لنبيه الأكمل والأعلى، فنكح عائشة في شوال وبنى بها في شوال. قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وهذه مناقضة أفعال الجاهلية، هم يتشائمون من الإنكاح في شوال، هي تتعمد أن تنكح في شوال، وهذا من باب هدم شعائر الجاهلية وإقامة شعائر الإسلام. قال المؤلف: اعتقاد التأثير في الأنواء والكواكب في العالم إشراك بالله، أي من اعتقد أن لهذه الكواكب أو أي حدث سماوي أن له أثر في الأرض هكذا بالخرص والظن، فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، من جهة كونه قال على الله بغير علم، ثانيا شرع، ثالثا رجم بالغيب. قال مؤلف: أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إذن سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح وكانت السماء قد أمطرت في الليل، فأصبحوا والأرض مطيرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة أقبل على الناس، وهذه السنة وهي للأسف الشديد مهجورة عند كثير من الأئمة كذلك إلى يومنا هذا، إذا سلم جلس ذات اليمين أو ذات الشمال أو جلس في محله أو يعتاد ويلتزم القيام المباشر محله دائما، كل هذا من خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهلاء يظنون أن التذكير بعد الصلاة مباشرة هذا خطأ، ويشوش على الناس، والناس يريدون أن يسبحوا ويهللوا وآخرون يريدون أن يصلوا الراتب، وكل هذا باطل. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وفي مواطن أخرى، إذا أراد أن يبين شيئا واحتاج أن يبينه بعد الصلاة مباشرة يقدمه حتى على أذكاره من تسبيح وتهليل وتحميد مباشرة، إذا انفتل إلى الناس ذكرهم مباشرة وعظهم. قال: أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله يقول ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. ومغزى الحديث أن من اعتقد النجوم تأثيرا في العالم وما يحدث فيه من الحوادث كان عند الله ممن كفر به وعبد النجوم، ومن عزى كل ما يحدث في العالم من خير وشر من حوادث وأمور إلى الله وحده كان عند الله من عباد المقبولين الذين تبرأوا من عبادة النجوم والكواكب. قول كفر باعتبار أنه يدعي علم الغيب، وقوله وعبد النجوم لأنه يعتقد أن النجوم هي التي تصرف الكون، فعزى للنجوم تصريف الكون، وهذا عبادة لها والعياذ بالله وكفر بالله تبارك وتعالى. أخرج البخاري معلقا في صحيحه في باب في النجوم قال: وقال قتادة، وهذا هو ابن دعامة السدوسي، قال: وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هي ثلاثة أمور: زينة للسماء كما بيّن الله ذلك في مواضع من كتابه العزيز، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال في عمدة القاري هذا التعليق, يعني أثر قتادة يقول هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عن يونس عن سفيان عنه, وزاد في آخره وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم سهامة من غرس بنجم كذا, من غرس بنجم كذا كان كذا, مسافر بنجم كذا كان كذا, ولأمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدليل. يقول هذا كلام عام باطل, كما نبهنا من قبل في الأبراج يقول لك برج كذا يقول لك سيفقر غني. طيب هل هذا الأمر يكثر أم يقل؟ كثير. يغنى فقير, يموت حي, ينكح أحد أقاربه هكذا. مثلا تنزل بلية على بعض أحبابك. طيب وما من عبد إلا وهو مبتلى أصلا. فيبحثون عن الناس بهذه الحمومات والألفاظ, والمؤلف هنا يقول وما من نجم من النجوم إلا ويرد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم. وقال الداودي قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه فإنه قصر في ذلك, بل قائل ذلك كافر. انتهى. قال صاحب العمدة القائل قال ورد عليه بأنه لم يتعين الكفر في ذلك إلا بحق من نسب الاختراع إلى النجوم. يعني يقول أن من نسب هذه النجوم الناس فيه على مراتب, فمن قصد الوقت فهذا ينظر في معناه, أما إذا قصد أن هذه النجوم هي التي أثرت وأحدثت هذا هو الكافر. ولهذا قال قتادة ذكر لفظا عاما قال أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال وفي ذم النجوم الخطيب البغدادي من حديث إسماعيل بن عياش عن البحتري بن عبيد الله عن أبيه عن أبي ذر عن عمر مرفوعا لا تسألوا عن النجوم, ومن حديث عبد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر في النجوم عن أبي هريرة وابن مسعود وعائشة وابن عباس نحن. قال ابن تيمية في الفتاوى في حديث عن حكم المرتد والتنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر ويحرم إجماعا, وأقوال المنجمين إن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركة ذلك ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم في من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه. طيب هنا تنبيه نقول أما ما روي عن الشافعي أنه قال شيئان أغفلهما الناس النظر في الطب والنظر في النجوم, فالمقصود به ما أذن الله به من النظر في النجوم. يكتب لذلك ما ذكره البيهقي في إسناده عن الشافعي رحمه الله تعالى في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم قبل قليل. قال الشافعي أرى معنى قوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم إن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل, وأما من قال مطرنا بنوع كذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوع كذا فذلك كفر, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك نفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا. فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت نوء كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا فلا يكون هذا كفر ولا وغيره من الكلام أحب إلي منه, أحب إلي أن يقول مطرنا في وقت كذا. قال وبلغ بأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها, تقدم عن أبي هريرة من أرض. قال الشافعي رحمه الله وروينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال يوم جمعة وهو أن ينظر كم بقي من نوء الثريا, فقال عباس لم يبق منه شيء إلا الآواء, فدعا ودعا الناس حتى نزل عن ينظر فمطر مطرا أحيا الناس منه. قال الشافعي وقول عمر رضي الله عنه هذا يبين ووصفه لأنه إنما أراد كم بقي من وقت الثريا لمعرفة، لأن الله تعالى قدر أمطار في أوقات فيما قد جربوا، كما علموا أنه قدر الحر والبرد فيما جربوا في أوقات. وقال وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكئا على أركاز وقد مطر الناس، فقال أجاد ما أفر المذبح البارحة، أو المجدد يقصد نجم معين، فأنكر عمر قوله أجاد ما أفرى المجدح لإضافة المطر إلى المجدح. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى هذا كله كلام الشافعي رحمه الله، والذي رواه عن بعض الصحابة بنوع الفتح مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا جاءنا أحد المبطلين قال الشافعي يقول لا حرج في النظر في النجوم، فنرد عليه بهذا النقل الصحيح الذي يبين ويفهم كلام الشافعي المجمل في هذا. والعلماء متفقون على أن العالم إذا كان له قول مجمل في موطن وله قول آخر مفصل يجب رد هذا المجمل إلى هذا المفصل ليزول الإشكال. أخرج أبو داود بن حبان من طريق خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سحوط المطر، فأمر بمنبر فوضعه له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. هذا يبين كلام الشافعي قبل قليل، وأن المقصود أنه أن رجل قد أجرى أن المطر ينزل في وقت معينة، ولهذا تجد المزارعين يزرعون في وقت معين، لكن هل ينزل حتما أو لا ينزل الله جل وعلا أعلم به. ولهذا شرع لعباده صلاة الاستسقاء إذا تأخر الوقت المطلوب لنزول المطر، لأن الأرض إذا نزل المطر في غير وقته ربما قتل الزرع وربما أغرقه إلى غير ذلك، ولن تنتفع الأرض بهذا المطر. فالله تعالى أجرى في كونه أن المطر ينزل في وقت معين، قد يتأخر بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم، فيشعر العباد بهذه الحالة الاستسقاء فيتوبون ويستغفرون ويتصدقون ويصلون لله عز وجل، ثم يرحمهم الله جل وعلا وينزل عليهم الغيث. قال وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وأعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزع عين الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين إلى آخره. قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة له. طبعا الحديث لا يحمل المنازع باعتبار أن أصل خبر في الصحيحين في قصة الاستسقاء، وليس فيه هذه اللفظة عن إبان وقت نزوله، لكن أبو داود يقول إسناده جيد وليس فيه ما ينكر. أخرج ابن أبي شيبة من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس أن يتعلم من النجوم والقمر ما يهتدى به، لا بأس بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أسلام بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال قال عمر، طبعا هذا يعتبر مرسل لأن أبا نضرة لم يدرك عمر، قال عمر تتعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمة البر والبحر ثم أمسكوا. هذا كقول قتادة قبل قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دل الحديث على أن الإيمان كان من الساعات ما تأتي بالسعد ومنها ما تأتي بالنحس. وسؤال المنجمين عن ساعة سعد ونحس والاعتماد الكلي على ما يخبرون به، أقول حتى الاعتماد الجزئي المنجم كذاب ولو صدق في بعض الأحيان، وأحد يتكلم المنجمون ولو صدقوا فلا أصل له. قال: على ما يخبرون به من الشرك فإنه لا صلة بالنجوم والإيمان بالنجوم وتأثيرها من خصائص عباد الكواكب. يعني هذا المعتقد من خصائص عباد الكواكب. هنا أثر عجيب أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده، قال: حدثنا إبراهيم أبو إسحاق قال حدثنا محاربي عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا عمر بن حسان عن يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمر أن مسافر بن عوف بن الأحمر قال لعلي بن أبي طالب حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في ثلاث ساعات مضين النهار. قال علي: ولما؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك أنت وأصحابك بلاء وضر شديد، فإن سرت في الساعة التي آمرك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علي: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لناس بعده، هل تعلم ما في بطن فرس في هذه؟ قال: إن حسبت علمت. قال: من صدقك بهذا القول كذب القرآن. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما كان محمد يدعي علم ما ادعيت علمه، تزعم أنك تهدي إلى تهدى إلى الساعة التي يصيب السوء من سار فيها؟ قال: نعم. قال: من صدقك بهذا القول استغنى عن الله في صرف المكروه عنه. لاحظ الذكر. وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الأمر دون الله، وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الأمر دون الله ربه، لأنك أنت تزعم هدايته إلى الساعة التي هو أمن السوء أو يأمن السوء من سار فيها. فمن آمن بهذا القول لمن آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا وضدا. اللهم لا طائر إلا طائرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ثم قال الرجل: نكذبك ونخالفك. نكذبك ونخالفك، يعني ما يكفي فقط نقول أنت كذاب، لا، بل نخالف ما طلبته أنت، نسير في الوقت الذي نهيتنا عنه. قال: ونسير في هذه الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إنما المنجم كالكافر والكافر في النار، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك الحبس ما بقيت وبقيت، ولا أحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار في الساعة التي نهاه عنها فأتى أهل النهروان فقتلهم، ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا أو ظهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمرنا بها المنجم، ما كان لمحمد المنجم ولا لنا من بعد ولا لنا. فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان. أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه. فهذا تعامل الصحابة رضي الله عنهم أمثال هؤلاء الزنادقة. قال مؤلف: الاعتماد على العرافة والكهانة والمخبرين بالمغيبات كفر وجد. يقول: أخرج رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا الخبر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من طريق عبيد الله بن أخنس عن وليد بن عبد الله عن يوسف ابن ماهس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا إسناد فيه لين وضعف. لكن أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وفي مصنف أبي شيبة من طريق من حديث ابن عباس قال: إن قوما ينظرون في النجوم وفي حروف أبي جاد، قال: أرى أولئك قوما لا خلاق لهم، يعني كفار والعياذ بالله. الذي ينظر في أباجاد، أباجاد مقصود به حساب الجمل، أرجل هود حطي كلم إلى آخره، هذا يسمى بحساب الجمل، وكانوا يعتمدون عليه في استحسان الأشياء أو استقباحها، والتفاؤل بشيء أو التشاؤم منه، أو المضيف شيء أو ترك ذلك الشيء. وأخرج أحمد بن حبان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير. طبعا هذا إسناد في عبد الرحمن بن إسحاق، فيه ضعف، وهو ليس من يعتمد به، كما قال البخاري ليس من يعتمد على حفظه. وفي مسند أحمد بن حجاب بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر. وهذا مدار على محمد بن القاسم الأسدي، وهو مضاعف وقد كذبه الإمام أحمد. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه من طريق ابن معانق أو عن أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة بقين من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وإن النائحة إذا ماتت فلم تتب كسيت ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. ابن معانق هذا ليس بذاك، وفي إسناده ضعف. فقال الدارقطني ابن معانق أو أبو معانق عن أبي مالك الأشعري فقال: لا شيء، مجهول. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.